الاستقرار في الدار التي ينزلها الإنسان، وليس هناك استقرار إلا إما في الجنة أو في النار فقط، ما فيه منزلة ثالثة. أما قول الله جل وعلا وبينهما حجاب على الأعراف رجال، فهذه مؤقتة والله أعلم، لا تدوم، أمر مؤقت. الإيمان يشمل كل الأخبار التي، ثم هذا يجب أن يطلب من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم على التفصيل، وقد ذكره صلى الله عليه وسلم تفصيلا واعتنى العلماء به كثيرا، مع أنه واضح في كتاب الله جل وعلا. إذا قرأت مثلا إذا الشمس كورت، أو إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، أو غيرها من السور، كلها فيها ذكر اليوم الآخر وما أعد للعباد وما يستقبلهم الشيء الكثير، فلا بد من الإيمان بهذا. وكل هذا من الأمور الغائبة التي ستأتي، إنسان ينتظره أمر ليس سهلا، أمر صعب. تصور ضعف الإنسان إذا مثلا قوبل إما بالملائكة الذين أوكلوا بالعذاب أو بالعذاب نفسه مشاهدة، كيف حالته؟ ضعيف، خاف. لكن إذا بعث أحيي حياة جديدة، حياة لا تقبل الموت، وإلا كما قال الله جل وعلا يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني أسباب الموت تأتيه من كل جانب ولكن ما في موت بعد هذه الحياة، لا موت بعدها. ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر أخذ من قدرة الله جل وعلا، فهو داخل في صفات الله، وهو أن الله علم كل شيء قبل وجود الأشياء كلها، بل علمه جل وعلا أزلي لا مبدأ له ولا يفوته شيء. ثم كتب علمه فيقع هذه الأمور التي كتبها على وفق إرادته ومشيئته، وهو الخالق لكل شيء. فشمل هذا أمور أربعة: علم الله الشامل العام، وكتابته لكل شيء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعني لا يقع لا حركة ولا سكون ولا أي شيء إلا بمشيئة الله، وأنه هو الخالق وحده وليس معه مشارك في هذا. وهذه الأمور الأربعة هي أركان الإيمان بالقدر. من آمن بها على الوجه المطلوب آمن بالقدر. أما العلم والكتابة فهذه كان أول ما حدث إنكار القدر أنكرت، فاتفق الصحابة على تكفير من أنكره والتبري منهم، فلما علموا أن هذا كفر رجعوا، فصارت القدرية تنكر الدرجتين الأخيرتين، يعني عمومهما، عموم المشيئة وعموم الخلق. ولهم شبه لا تنطلي على من يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا داعي لذكر الشبه التي لا خير فيها. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعرشه على الماء. وهذا هذه الكتابة بالقلم الذي في حديث عبادة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. أما قوله بخيره وشره، يعني هذا بالنسبة للمخلوق، لأنه قد يكون خير وقد يكون شر له، وإن كان فعل الله كله خير جل وعلا، والشر ليس إليه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الشر إما أن يدخل في مخلوقاته كما قال جل وعلا من شر ما خلق، أو يدخل في العموم، الله خالق كل شيء، أو يحذف فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الرشد وضيف إليه والشر حذف فاعله، كل هذا من الأدب مع الله جل وعلا، لا يجوز أن يضاف إليه شر. ثم قال: صدقت، هذا مثل الأولى. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كما كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما سبق. فهذه درجات الدين، الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أخبرني عن الساعة، يعني عن مجيئها، لأن هذا من الأمور التي يجب أن نؤمن بها. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ إيش معنى هذا؟ يعني أن السائل عالم، ولست أعلم منك. قال: أخبرني عن أمراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، ولكن المرأة قد تكون سيدة على الرجل. قال العلماء: هذا عبارة عن كثرة الفتوح التي حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثرت السبايا، فربما صار عند الرجل مثلا جارية ثم حملت منه فتلد ابن يعتقها، يكون بمنزلة سيدها. يقول: هذا معناه ربتها أو ربها، تلد من يعتقها وتكون حرة. فهو عبارة عن كثرة الفتوح التي حصلت. هذا من أشراط الساعة. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني البدو، يتطاولون في البنيان، يعني يتفاخرون فيه، كل واحد يقول: بيتي أحسن من بيتك، ولا أكبر، ولا وكل الأمرين هذه وقع، فهي من أشراط الساعة التي تدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال لعمر: الظاهر أن الحضور تفرقوا وبعضهم جلس، لأنه جاء في حديث أبي هريرة قال: لما قام من المجلس قال: ردوه علي، ذهبوا ما رأوا شيء. أين راح؟ أين يذهب؟ ثم أخبرهم أن هذا جبريل. فجبريل عليه السلام الذي صاح في قوم صالح صيحة فتقطعت قلوبهم جميعا في لحظة، فأصبحوا خامدين، يأتي بهذه الصورة، وهو الذي احتمل مدن لوط، قوم لوط، وشالها على طرف جناحه، ما هو على، صعد بها حتى صار في عنان السماء، يعني الملائكة يسمعون إباح الكلاب وصياح الديكة، فقلبها جعل عليها سافلة، فهو شديد القوى ومع ذلك يأتي بصورة رجل. وهذه من أنواع الوحي، كونه يأتي بصورة رجل وهي أسهلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أحيانا يأتي ما يرى، وإنما يسمع له ذوي ويشتد الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه في اليوم الشديد البرد يصبح يتصبب عرقا. ثم يفصل عنه وقد وعى كل شيء، أو يكلم الله جل وعلا من يشاء من وراء حجاب، كما كلم موسى. فهذه ثلاثة أقسام من صفة الوحي. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الثالث، معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنع تستكثر، ولربك فاصبر. ومعه الأصل الرابع، الأصل الثالث، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. هل المعرفة بهذه النسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم السلام، يكفي هذا؟ هذه ما هي معرفة لي ولا تكفي، لأن هذا كل يستطيع أنه يعرفه وأنه يعرف النسب، جرد النسب، ولكن المعرفة الحقيقية أن يعرف أنه نبي، وأنه رسول جاء بالرسالة، هذا المقصود، أن تتيقن أنه رسول من الله. وهذا يكون بالنظر في سيرته وفيما أعطاه الله جل وعلا من الآيات، هي آيات ومتكلمون يسمونها معجزات، بناء على أن هذه فيها التحدي والإعجاز، ولكن هي آيات من آيات الله جل وعلا. وهذه الآيات نوعان، نوع يكون في ذاته في نفسه، ونوع يكون خارج عن ذاته، وهو الكثير. ما في ذاته كل الناس الذين عندهم عقل، إذا جاء رجل مثل وقال أنا نبي، فكل أهل العقول يصبرون الحال هذا لا يخلو أمره إما أن يكون أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم لله وأخوفهم له، أو يكون بالعكس. فهل يختلف هذا بهذا؟ لا يمكن أبدا أن يكون أصدق الناس مثل أفجر الناس وأكذب الناس، هذا أمر ظاهر، ظاهر جدا. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه فيه آيات نفسه، في آيات مثل ما في قصة سلمان الذي أوصي بذلك وحفظ الوصية، صار يتطلع حتى وجدها. سلمان كان من فارس، وكان والده من سدنة النار، عباد النار، لا تكون النار تطفأ ساعة. وكان والده يحبه كثيرا، يقول وكان له ضيعة، وكان يطالعها، وفي يوم من الأيام قال لي اذهب طالع الضيعة ولا تتأخر علي فتكون أنت شغلي الشاغل. فذهب وجد في طريقه نصراني تعبد، فأعجبه عبادته وجلس عنده. ثم لما تأخر عن والده بعث إليه فقال أين كنت؟ قال كذا وكذا، ورأيت هذا أحسن من عبادتنا. قال لا، عبادتنا أحسن. قال لا، هذه أحسن. فخاف فربطه، خاف أنه يذهب وربطه. فأرسل سلمان إلى ذلك الرجل إذا، لأنه سأل أين أصل دينكم هذا؟ فقال بالشام. قال إذا جاءك جاء وفد من الشام فأخبرني. لما جاء الوفد الذين يذهبون الشام كسر الحديد وذهب، ولما وصل الشام قال دلوني على أعلمهم وأعبدهم وأحسنهم، فدلوه فجلس معه فمات. ثم عند موته قال من تصيب؟ قال فلان. فذهب حضرته الوفاة، فلما حضرته قال من تصيب؟ قال فلان. وفي الثالث قال لا أعرف أحد على ما نحن عليه إلا رجل في بلد كذا وكذا، فذهب إليه حضرته الوفاة فقال لمن تصيبي؟ قال لا أعرف على وجه الأرض أحد مما نحن عليه، ولكن أظلك زمن نبي يبعث، هذا وقته. من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن خاتم النبوة بين كتفيه، خاتم النبوة شيء يكون مثل البيضة بين كتفيه. فحفظ هذا سلمان، لما أتى صلى الله عليه وسلم من المدينة جمع شيئا من التمر، ذهب إليه قال أنا علمت أنكم فقراء محتاجين فهذه صدقة، فقدمه إلى أصحابه وقالوا كلوا. فقال سلمان في نفسه هذه واحدة. ثم من الغد أتى بمثله وقال هذه هدية، قدمه وصار يأكل. قال هذه ثانية. ثم قام يتطلع من خلفه ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر الرداء عن كتفيه، فشاهد خاتم النبوة فأكب عليه يقبله. قال ما شأنك؟ فأخبره بقصته. كان عند يهودي ظلموه وباعوه إلى آخر القصة. المقصود أن هذا من علامات النبوة. ثم الأمور الخارجة الكثيرة، من أعظمها هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه، فهو الدليل على نبوته ورسالته. ولكن هذا يحتاج إلى فهم، يعرفه الذي يعرف اللغة العربية فإنه يتيقن يقينا لا ريب فيه أنه ليس من كلام البشر، وأن لا أحد يستطيع أن يأتي به من المخلوقين. ولهذا تحدى الله جل وعلا الذي يقولون لهم أمراء البيان وأصحاب الألسنة واللغة والبيان والفصاحة والبلاغة أن يأتوا أولاً بعشر سور، أن يأتوا بمثله، ثم بعشر سور، ثم بسورة، مع شدة عداوتهم وحرصهم على إبطال رسالته ما استطاعوا أن يعملوا شيئاً، ما استطاعوا أن يعملوا شيئاً. وكل من زين له الشيطان أنه قد يجاري شيء منها أو ذا يصبح ضحوكا للناس، يضحكون عليه. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية لما تنبأ مسيلمة، كان له صديق من قريش، فأتى إليه فسأله ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة. قال ما هي؟ قال يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت ففكر مسيلمة قليلا ثم رفع رأسه وقال أن أنزل علي مثلها. قال ما هي؟ قال يا وبر إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر نقر، ماذا تقول؟ فقال والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. يعني هذا ينطلي مثل هذا؟ يمكن هذا يسأل روحك يعني وش كيف يعني؟ هو مثله على دينه، مثله على الشرك، يقول والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالمقصود أن هذا من الآيات الكبرى، آيات الرسول التي دلت على نبوته وعلى صدقه وعلى، ومن ذلك الأمور التي تخرج عن العادة المعتاد، إما تكثير الطعام أو نبع الماء من يده أو غير ذلك، أمور كثيرة. إما كانوا يحفرون الخندق، كان صلى الله عليه وسلم يشاركهم بالعمل مع ما هو فيه من الإعواز والحاجة، ولو سأل ربه لأصبحت الجبال ذهب، لكن ما يريد هذا، كان حازماً على بطنه حجر من الجود وهو يعمل. اعترضهم صخرة في الخندق فعجزوا، فنزل صار يضربها حتى تفتتت. يقول جابر بن عبد الله شاهدته حازم الحجر على بطنه فقلت ليس على هذا صبر، ثم استأذن قال يا رسول الله إذن لي يذهب إلى البيت، وقصده يذهب يسأل زوجته هل عندها طعام. الصحابة كلهم أكثرهم بهذه الصفة، فقالت له عندي صاع شعير ما طحن، وعندنا بهمة صغيرة وطن، قل فذبحت البهمة وقلت اطحني الشعير وسوف أدعو رسول الله معه اثنان فقط، يعني ثلاثة، هذا طعام ثلاثة رجال. يقول فذهبت وأخبرته قلت يا رسول الله عندنا صاع شعير وذبحنا بهمة، أريد أن تذهب أنت واثنين معك. ماذا صار؟ أمر مناد ينادي بالمسلمين إن جابر يدعوكم للطعام، سبحان الله. يعني الجيش يحبون إلى طعام ثلاثة. يقول جابر: لما ضربت البيت أسرعت فدخلت على زوجتي وقلت: جاءك رسول الله والمسلمون، ماذا تصنعين؟ لكن المرأة كانت عاقلة، قالت: هل أخبرته؟ قال: نعم. قالت: إذن ما علينا، هو أعلم. هذا صار. دخل صلى الله عليه وسلم فالبرمة على النار فيها اللحم، والعجين معجون ما خبز، فتفل فيه ودعا بالبركة وقال: قدموا للناس كل عشرة عشرة. فصار يقدمون لكل عشرة، كل عشرة يقدمون لهم الأكل، فأكلوا عن آخرهم وبقي الطعام كأنه ما أخذ منه شيء، اللحم والخبز كأنه ما أخذ منه شيء. من أين هذا أتى؟ من السحر ولا من هذا؟ من آية الله جل وعلا أنه رسول، ولهذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ومثل ذلك لما رجعوا من غزوة تبوك، آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفد طعامهم، بقوا أيام ما يأكلون، فجاءوا النبي قالوا: يا رسول الله ائذن لنا ننحر رواحلنا، ما في غيرها. قال: نعم. أذن لهم. علم عمر فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه سدده الله جل وعلا، فكان يتكلم بالشيء فينزل الوحي على ما قال. فجاء النبي قال: يا رسول الله، إذا نحروا رواحلهم ماذا يحملهم؟ ماذا يحملون؟ ما معهم من، ولكن لو دعوت بما معهم من شيء طعام ثم دعوت الله أن يبارك فيه. قال: نعم. يقول: فرش نطع. النطع هو السفرة التي يعني توكل. فصار الرجل يأتي بتمرة، يأتي بكفه دقيق، فاجتمع عليه مثل البهمة. شوف تصور، هذا اللي يقول كعب بن مالك، يقول: ما يحصيهم العد الجيش، كل من بالمدينة وحولها خرجوا مع الرسول، وما تخلف إلا منافق معروف النفاق، كل الجيش هذا اللي يملكون، هذا اللي معهم. فدعا وبارك فيه، بارك فيه ودعا ربه جل وعلا، ثم قال: احملوا. فما تركوا وعاء معهم إلا ملأوا، وبقي كما هو، ما نقص. ومثل ذلك الماء الذي نفد ماهم في نفس السفرة هذه، أمر صلى الله عليه وسلم بعضهم أن يذهب يبحث عن الماء. قل: فوجدنا مشركة معها مزادتين، يعني راويتين، قربتين على راحلتها، فسألناها قالت: عهدي بالماء منذ كذا، يعني أكثر من يوم، بينهم وبينها أكثر من يوم. وقلنا: إذن تذهبي معنا إلى رسول الله. فجئنا بها، فأمر أن يؤخذ شيء من الماء، فوضع يده فقال لهم: اشربوا وخذوا منها. فملأوا كل ما معهم من إناء وشربوا وتوضأوا، ثم قال لها: هل نقص ماءك؟ قالت: لا، يخيل لي أنه أكثر مما كنت. فأعطوها ما أعطوها وذهبت. وغير هذا كثير وقد اعتنى العلماء بهذا وسموه دلائل النبوة، سجلوه. هذا الذي ينبغي أن يقرأه هو من السيرة، من سيرة رسول الله، معرفته بهذه الأمور، معرفة فلان بالجانب نسب كذا وكذا. إذا عرف الإنسان بهذا تيقن أنه رسول الله حقا، أنه جاء بالرسالة. ثم لا يكفي هذا، لا بد أن يعبد الله جل وعلا بما جاء به ويتبع ويطاع. أما أنه يعتقد أن الرسول ولا يطيعه ولا يتبع سنته، هذا ما يكفي. ولهذا سبق أنه قال معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما جاء به. بهذا يكون الإنسان شهد أن محمد رسول الله. الله جل وعلا أعطاه من الآيات كثيرة، كما أعطاه الصدق والأمانة والنصح، كما قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول هنا تنكير للتعظيم، عزيز عليه ما عنتم، يعني الشيء الذي عنتكم عزيز عليه. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. ومعنى قم فأنذر ينذر، يعني هو يقول إنه له من العمر 63 سنة، يعني توفي صلوات الله وسلامه عليه عن هذا العمر، منها 40 قبل النبوة و 23 نبي، 13 وهو في مكة و10 في المدينة، هذه 63 سنة. فلما أكمل الله له الدين وأتم عليه نعمته توفاه، فدفن في بيته. لما اختلف الصحابة كيف من أين، روى لهم أبو بكر حديثا قال: سمعته يقول كل نبي يدفن في المكان الذي توفي فيه. فدفنوه في مكانه الذي حفروا له ودفنوه، وكان في بيت عائشة، وكان خارج المسجد، ولكن له باب على المسجد كسائر بيوته. ثم لما جاء الملك الذي هو ملك الدنيا فقط ولا ينظر لأمور الآخرة بل ينظر لمصلحته، جاء عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، وكان يخاف من أبناء علي الحسن والحسين، يخاف من ذريته أنهم يقومون عليه، وأنهم وكان بيت فاطمة بجوار بيت عائشة، فأمر بتوسعة المسجد، وليس المقصود هذا، المقصود هد البيوت، بيوت أزواج النبي، والمقصود هد البيت الذي يجتمعون فيه هذا وإدخاله في المسجد. وكان الأمير في المدينة للوليد عمر بن عبد العزيز، فاعترض العلماء على هذا. ذكر الشيخ أن أحدهم قتل من أجل ذلك، الملوك لا يبالون به أمر الدين، فأدخلوه وأدخلوا القبر في المسجد، لأنه البيت أدخل. ولكن عمر حاول أن يخفف من الموضوع، فجعل بناء مثلث ينتهي قاعدته من جهة القبلة وزاويته من جهة الشمال، بحيث أنه لا أحد يستطيع يستقبل القبر، ولا يزال بناء، ولكن بني خلفه بناء ومن خلفه بناء إلى آخر. فهذا هو السبب في إدخال والمقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه نزل عليه وهو في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي حجها بعد هجرته، حج لهذه. والصحيح أن الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة، ولكن في السنة التاسعة ما كان الحج في وقته من أجل النسيء، إنهم كانوا يقدمون سنة ويؤخرون سنة لأجل أنهم ما يتركون ثلاثة أشهر متوالية حرم، بل يحلون واحدا منها حتى يقاتلوا على حسب هوائه. يتغير الزمن. في السنة العاشرة عادت الأمور كما كان، كما في الصحيح حديث أبي بكر لما أنه خطب في عرفات قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها 4 حرم، ما ذكرها. فاستدار يعني أنه صار متفق معه، وهذا هو السبب في كونه لم يحج في السنة التاسعة، أنه ليس الحج في وقته. أبطل الله جل وعلا دين المشركين وأعمالهم، وأنزل عليها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بكى عمر لما نزلت هذه الآية، فقيل له: هذه شيء يفرح، كيف تبكي؟ قال: ما كمل شيء إلا وينقص، فبعد الكمال ينقص. وفعلا يعني المهم أنه لماذا حجة الوداع؟ صار يودع الناس يقول: لعلكم لا تلقوني بعد اليوم، فعلموا أن الأجل قرب. ثم لما رجع صار في أثناء الطريق بين مكة والمدينة خطب الصحابة وقال: إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله. وصار يبكي أبو بكر، يعجب الصحابة: ليش يا الشيخ يبكي؟ فكان هو أعلمهم برسول الله، وكان هذا العبد يقصد نفسه. فالمقصود أنه عاش بعد حجة الوداع 83 يوم فقط فتوفاه الله، وقبره في المدينة. يقول: نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر. هذا يدل على أن نبوة غير الرسالة. فإقرأ يقول الله جل وعلا فيها: إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ما نزل من القرآن. فهذه نبوة ليس فيها رسالة، ليس فيها أمر بالنذارة والدعوة، وإنما فيها الأمر بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. علق يعني دم، قطعة دم. اقرأ وربك الأكرم الذي، والقصة معروفة يعني مشهورة جدا. جبريل أتاه وهو في غار حراء فضمه ثم أرسله وقال: اقرأ. فقال: لست بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، كيف أقرأ وأنا ما أعرف، ما أحسن القراءة. فغطه مرة أشد من الأولى، ثم أرسله وقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حفظها وأتى بها إلى زوجته ترتعد رأسه من الخوف، فصارت تؤنسه وتقول: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكرم الضيف وتقوم بالنائب الدهر وكذا وكذا. شوف كيف يعني استدلت على أن الله جل وعلا سوف يرفعه بأعماله. هذا مثل ما استدل هرقل عظيم الروم بأعماله، يسأله ماذا يفعل، ماذا يتبعه، من هل يترك، من دخل دين يترك سخطة الله إلى آخره. ثم قال: هكذا الرسل، هكذا الرسل أتباعهم الضعفاء، والحروب تكون بينهم وبين أعدائهم، دول مرة لهم مرة عليهم، والعاقبة تكون لهم. فهذه من الدلائل، من دليل النبوة. فإذن النبوة هي الإخبار بالوحي، ولا يلزم أن يكون فيه أمر، إذا جاءه الخبر بالوحي فهو نبي. ولهذا أخذت من الإنبا، وهذا هو الصحيح، النبوة أخذت من الإنبا وليس من النبوة وهي الرفعة كما يقوله من يقوله. ثم فتر الوحي، اختلف العلماء وش المدة هذه اللي فتر، منهم يقول 6 أشهر، ومنهم يقول سنتين، منهم يقول سنة. ثم بعد ذلك نزل عليه يا أيها المدثر، لأنه كان يسمع الصوت إذا خرج مكة: يا محمد. أحيانا يهرب أحيانا، فشاهد محمد، شاهد، رفع رأسه فشاهد جبريل على صورته قد سد الأفق من جميع الجهات، سد السماء، له أكثر من 600 جناح. أين الأجنحة هذه؟ في أي مكان؟ الله أعلم، هذا أمور غيبية ما نعرفها. المقصود أنه جاء خائفاً وقال لأهله: دثروني. تدثير يعني التغطية، لأن الإنسان إذا خاف وتغطى قد يهدأ. فجاء إليه وهو مدثر وقال: يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا أول الأمر، هذه الرسالة أرسل بهذا، كلف بالنذارة. فإذا هذا الأمر واضح، بعض الناس يعترض على هذا يقول: كيف يكون نبي ولا يؤمر؟ قل نعم، كثير هذا، بنو إسرائيل كثير فيهم أنبياء جعلهم الله جل في شريعة سابقة، أما الرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين، والنبي يكون في المسلمين، في المسلمين. هذا يعني الفرق بين النبي والرسول. وقد مثلا يأتي كثيرا يقصد بالرسول النبي، بالنبي الرسول، نبي الله يعني رسول الله، يعني الاسمان يتعاقبان مثل الإسلام والإيمان. نعم، أقرأ. بسم الله عليكم. ومعناكم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وأهلها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عد به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. يعني الهجرة مأخوذة من الهجر، هجر الشيء وتركه، وهي هجر البلد الذي هو فيه إذا كان بلد كفار يسيطرون عليه وهم الذين يكون لهم الأمر والنهي والتدبير. فالمعروف بالشرع أن المسلم عدو الكافر، وأنه لا صلة بين الكافر والمسلم، فلا يقر الكافر المسلم في بلاده على الأمور الظاهرة التي يكون الحكم فيها لله. هذا الواجب، أن يكون الحكم لله ما هو لبشر الذي يحكم الله جل وعلا، هو خير الحاكمين جل وعلا. فلا تستقيم الأمور، ما يدع الكافرين ما يدع الكافرين المسلمين يحكمون كتاب الله وشرع الله في بلادهم. فماذا يكون؟ إما أن يرغموهم يدخلون في دينهم، أو يبقوا تحت سيطرتهم، ما لهم تصرف ولا لهم أمر ظاهر، وهذا لا يجوز. يجب أن يكون المسلم عزيزاً وأن يكون مظهراً لدينه. فكانت الهجرة فرض لا بد منها، وهي ترك البلد الشركي إلى بلد الإسلام نصرة لله وإظهار للدين وخوفاً من الفتنة. ولهذا يقول جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فيما كنتم؟ هذه في سؤال عن المكان، فيما كنتم؟ بأي مكان كنتم؟ لهذا قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم. هذا يتعين المسلم أن يكون مهاجرا، أن يهاجر، ثم إذا هاجر لا يجوز أن يعود إلى هذا البلد أبدا. ولهذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أن يبقوا في مكة 3 أيام فقط، ما يبقى أكثر من 3 أيام، أذن لهم في 3 أيام. ولهذا استدل الفقهاء على أن ما زاد على 3 أنه إقامة بهذا الحديث. قالوا: إذا كان المسافر يعني يقيم في البلد 3 أيام فأقل فهو مسافر، أما إذا نوى أكثر من 3 فيجب عليه أن يتم. ولهذا لما كان لما مرض سعد بن أبي وقاص في مكة عاده الرسول صلى الله عليه وسلم فشكى إليه قال: يا رسول الله، تمضي لأصحابي هجرتهم وأخلف، يعني وهل هذا بيد الرسول؟ بيد الله جل وعلا. ولكن قال له: لعل الله أن يبقيك حتى يضر بك قوما وينفع بك آخرين، ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له لأنه مات في مكة. إيش معنى هذا؟ إن هذا أن المهاجر إذا رجع إلى بلده ومات في بلده أنه ذهبت هجرته. لهذا قال البائس سعد بن خولة يرثي له أنه مات في مكة. فالمقصود أن الهجرة كانت فرض عين. ولهذا لما نزلت هذه الآية تبين أن هذا فرض لا بد منه. استثنى الله جل وعلا قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنه. هؤلاء الذين استثناهم، فدل على أن الذي يقدر على الهجرة أنه لا بد منها. ثم يقول: الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام خوفا على دينه ونصرة لدين الله جل وعلا، وهي باقية إلى طلوع الشمس من مغربها، إلى أن لا تقبل التوبة، والتوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مغربها. ولكن فيه يعني حديث قد تكون يعني قبل هذا، الله أعلم. وربما يكون طلوع الشمس من مغربها من أول العلامات الكبيرة كما يقوله كثير من العلماء، ولهذا قيد ذلك بها. وإلا في صحيح مسلم: ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال، طلوع الشمس من مغربها، والدابة، هؤلاء من الآيات الكبيرة. المقصود أن الهجرة هي هذا، وهي فرض. ولكن لما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. جهاد ونية، والمقصود لا هجرة من مكة. وهذا يقول العلماء بشارة بأن مكة ستبقى على الإسلام إلى الأبد، إلى أن تأتي الآيات التي فيها تخريب البيت، تخريب الكعبة، فإنه سيأتي رجل من الحبشة ينقضها حجرا حجرا. هذا في آخر الزمان، الله المستعان. فالهجرة هي لأجل حماية الدين، حماية دينه خوفا منه. والآن يعني اختلط المسلم بالكافر في كثير من البلاد، وكثير من البلاد الحكم فيها للكفرة وفيها مسلمون. فإذا كانوا يظهرون دينهم، شعائر دينهم، ولا يرغمون على ممارسة الكفر وغيره، هم يعني مأذون لهم في مثل هذه الحالة. أما إذا كانوا ما يستطيعون يظهرون دينهم، ما يؤذنون ولا يصلون ولا يصومون، فيجب عليهم أن يهاجروا، وإلا فهم متوعدون في مثل هذه الآية، هذه الهجرة. نعم. أحسن الله إليكم. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الصلاة يعني الناس إذا ماتوا يبعثون، هذه سبقت بالإيمان باليوم الآخر فلا بد منه، ولكنه أعادها لأن هذا يلزم منه التأكيد على هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يشك ويتردد بهذا، وهذا يناقض الإيمان، فلا بد من الإيمان بأن البعث بعد الموت، وهذا كان ينكره بعض الجاهلية، جاهلية العرب، أما الأكثر فهم لا ينكرون هذا بل يؤمنون به ويعلمون أنه لا بد من الجزاء، لأن الأمور التي تشاهد تدل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث يحاسبون ويجزون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا من الإيمان أيضا باليوم الآخر، إن الإنسان لا بد أن يراقب ربه ويعلم أنه سيجزى بأعماله إن كان خيراً، فالحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وإن كان غير ذلك لا يجزى إلا بما عمل، فلا بد من هذا، المحاسبة هي الجزاء، ولكنها قبل أن يكون الإنسان مستقراً في المكان الذي عين له حسب أعماله كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام. مبشرين البشارة لمن آمن، يبشر بالسعادة التي أعدت له في الآخرة مع ما يكون له في الدنيا، والنذارة للمشركين للكافرين الذين يردون الدعوة، فالنذارة من الأمور المخوفة والبشارة من الأمور السارة النافعة. فالرسل هكذا كلهم، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه بشير ونذير. نعم. أحسن الله إليكم. وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدلنا على وجوب الإيمان بالرسل، فأول الرسل نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا قل لقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فالنبيون كلهم بعده. فأما قبل نوح فالناس ما كانوا يحتاجون إلى رسول، لأن رسولهم آدم وهم على التوحيد، كما قال ابن عباس: كانوا عشرة قرون قبل نوح على التوحيد حتى حدث فيهم الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، والدليل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله لهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يعني هذا الفرض الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ولكنه قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لأنه لا بد من تخلية المكان حتى يكون صالحا لما يوضع فيه، والطاغوت هو مأخوذ من الطغيان وهو التجاوز، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، من هذه الأمور الثلاثة الذي يتبع أو يعبد أو يطاع. فالطاعة يجب أن تكون بالمعروف، يجب أن تكون بطاعة الله، فمن أطيع بمعصية الله اتخذ ذلك المطاع طاغوتا. وكذلك الحكم، إذا حكم محكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. الطواغيت كثيرون، ولكن لهم رؤساء، ورؤساءهم أولهم إبليس، ثم الذي يدعي الغيب، ثم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك الذي يدعو إلى عبادة نفسه أو يرضى بها. هؤلاء من الرؤساء، من رؤساء، وإلا الأرض مملوءة من الطواغيت. نعم. أحسن الله